إذاعة البيان تقدم سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية، الحلقة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، فهذه حلقة نتناول فيها الحديث بعون الله تعالى عن مسألتين. الأولى: هل تكفير المشركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ والثانية: نذكر فيها مراتب المتوقفين في تكفير المشركين. ونشرع الآن في المسألة الأولى: هل تكفير المشركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ والجواب: نص أهل العلم على أن التكفير حكم شرعي له مراتب بحسب أمرين. فالأول: قوة ثبوته في الشرع، أي وضوح وظهور الدليل الشرعي على كفر فلان من الناس، وهو ما يعرف بمعرفة الحكم. والثاني: قوة ثبوته على المعين الذي وقع في الشرك أو الكفر، وهو ما يسمى بمعرفة الحال، ويكون من خلال الرؤية أو السماع أو شهادة الشهود. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه. ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك بخلاف من زعم أن جميع صور الكفر أو الشرك على مرتبة واحدة، بحيث يستوي في إدراكها العالم والجاهل، ولا شك في بطلان هذا القول ومخالفته لما قرره أهل العلم في هذا الشأن، بل ومخالفته للنصوص التي دلت على أن الكفر بعضه أشد من بعض. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. وقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أما المسألة الثانية وهي مراتب المتوقفين في تكفير المشركين، فنقول: إن للمتوقفين في المشركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشرعي وظهور الكفر أو الشرك. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، ولا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل كلامه كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلها الفسق، وهذا يؤكد على أن للمتوقفين في المشركين أحوالا ومراتب، وهذه المراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشرعي وظهور الكفر أو الشرك بغض النظر عن شدته، فقد يكون الشرك أشد في حال من الأحوال، ولكنه في الظهور أقل مما هو أخف منه شدة. مثال ذلك: شرك عباد الأصنام مع شرك الجهمية، فالحكم بتكفير المتوقف في عباد الأصنام أقوى من الحكم بتكفير المتوقف في الجهمية، وذلك لأن عبادة الأصنام أشد ظهورا من التجهم، مع أن التجهم أشد شركا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد؟ يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا، فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له. وقال أيضا رحمه الله: فشرك عباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته وإلهيته وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك. ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا. انتهى كلامه رحمه الله. بناء على ما سبق سنذكر مراتب المتوقفين في المشركين أو الكفار بناء على ظهور الأدلة على كفرهم وشهرتها، معتمدين على نصوص أهل العلم في ذلك. المرتبة الأولى: من توقف في من علم كفره بالضرورة من دين أهل الملل. فمن ذلك: أولا، من توقف في إبليس أو فرعون أو مدعي الإلهية لنفسه أو لغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من لم يكفر فرعون: وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا: من توقف في عباد الأصنام ولو انتسبوا للإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من صحح عبادة الأصنام: ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام. انتهى كلامه. وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة. انتهى كلامه. وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية. المرتبة الثانية: من توقف في من علم كفرهم بالضرورة من دين المسلمين خاصة، كمن توقف في اليهود والنصارى أو كل من فارق دين الإسلام. قال القاضي عياض رحمه الله: نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية. المرتبة الثالثة: من توقف في من ينتسب للإسلام ووقع في شرك أو كفر مجمع على كفر من وقع فيه، وهؤلاء على مراتب. الأول من المرتبة الثالثة: من لم يكن له تأويل، فإنه إما أن يقتصر على تبيين الحال له، وإما أن يقتصر على تبيين حكم الشرع فيهم، وإما أن تبين له حالهم ويبين له حكم الشرع فيهم، وهذا بناء على ظهور الشرك وظهور حال المتوقف فيهم. فإن توقف بعد ذلك فهو كافر، وأما إن كان حالهم ظاهرا وحكم الشرع فيهم ظاهرا فيحكم بكفر المتوقف من غير تبيين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. انتهى كلامه. فانظر هنا كيف اقتصر شيخ الإسلام في تكفير المتوقف في هذه الطائفة على تعريفه بحالهم. وقال شيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في بعض مرتدي زمانه: فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. نلاحظ هنا أن الشيخ سليمان اشترط تبيين الحكم الشرعي للمتوقف قبل تكفيره، وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في من قال بخلق القرآن: ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم، فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. في هذه الصورة اشترط أبو حاتم تعليم المتوقف قبل تكفيره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحلولية: ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. انتهى كلامه. أما في هذه الصورة فقد اشترط تعريف الحال والحكم الشرعي معا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة الدروز: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. انتهى كلامه. ونلاحظ في هذه الصورة أنه لم يشترط في تكفير المتوقف تبيين الحال ولا تبيين الحكم، وذلك لظهور حال تلك الطائفة وظهور الأدلة على كفرهم. والقسم الثاني من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول فاسدة فتأول، فيؤثر في الحكم عليه شدة ظهور كفر المعين أو الطائفة، ففي حال شدة ظهور الكفر يعتبر كافرا معاندا متسترا بتأويله. وفي حالات أخرى اختلف بين تفسيقه وتكفيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. وقال أيضا رحمه الله وعنه أي الإمام أحمد: في تكفير من لم يكفر روايتان، يعني في تكفير من لم يكفر الجهمية، أصحهما لا يكفر. انتهى كلامه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، يعني الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. انتهى كلامه رحمه الله. والظاهر من قول الإمام البخاري أنه يذهب إلى عدم تكفير المتوقف في الجهمية كإحدى الروايتين عن أحمد. وقال المرداوي رحمه الله: وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر، وفي كفره وجهان، والذي ذكره هو وغيره من رواة المروذي وأبي طالب ويعقوب وغيرهم أنه لا يكفر، إلى أن قال: وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وإعادته في كفرهم به وجهان، بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة، يعني الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة بلا طعن فيهم ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. والقسم الثالث من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول صحيحة فتأول، كما جاء في خطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكفير بعض المرتدين، حيث بين الله تعالى خطأ من توقف ولم يحكم عليهم بكفر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: فأنزل الله هذه الآية وبين فيها حكم هؤلاء المشركين وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام. انتهى كلامه. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه، فقد قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. وصح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون، فبين الله نفاقهم فأمر بقتالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين الآية. وقال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، قال: يعني بذلك والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي زمانين رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة: هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة، فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين، أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم، هم مشركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم، هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في تكفير مانع الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر رضي الله عنه كفرهم وافقه ولم يستتبه على توقفه فيهم. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن المرتدين: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله.

ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.